ناخدها ريال، ناخدها ريالات عشان التليفون، لو اعطانا اياها تسعه يجوز او لا يجوز. ما هي بس يقول يا شيخ هذا الريال يقول حق تعب انا اجيب تصرف مثلا يشتغل الجهد مثلا هو يروح يذهب الى مكان بعيد ياخذ العلل هذه يستبدلها. هذه يحيى المرابين يعتبر ربا يا شيخ؟ نعم ربا. ربا ولا من يقول انه جائز؟ ما هي الشيخ ابن عثيمين لما قال لانه هي مقابل التعب ولكن في يعني طيب انا عندي ورقة أم الألف تعطيني ألف ريال إلا عشرة يجوز؟ ورقة أم عندي ورقة قطعة ورقة مكتوب عليها ألف ريال، ما أدري هذه العملة موجودة عندكم ولا لا؟ 500 ريال في 500 ريال. طيب فأنا أريد حكتها فأعطيك هذه القطعة الواحدة مكتوب عليها 500، أنت تعطيني 450 يجوز؟ إيش الفرق؟ طيب عندك اختلاف الجناس يا شيخ، يقول هذا حديد يقول هذه ورق. لا هذا جنس الورق لا قيمة له، الورق ليس له قيمة ذاتية. ما له في البنك هناك ليس له قيمة ذاتية، ولذلك ما بحل المشكلة إلا يكون في عملة ذهبية وفضية. وهنا إذا اختلف الثمن ما أدري في ما اختلاف. السلام عليكم. عليكم السلام. انتهينا عمي، لازم نتحرك. يلا بسم الله. يلا تفضل. شيخنا هو إذا نزهة كيف شيخنا؟ الحج ما ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحوله إلى نزهة. لا بد شيء من التفت كما جاء في بعض الأحاديث.